ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خطورة اللسان لما سأله معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا ما تجنيه هذه الألسن؟ لذلك أخي الحبيب احذر هذا اللسان واحذر خطورته. لذلك يقول السلف منهم عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنهم: والله ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. لذلك احبس لسانك عن كل شر وسوء، وإلا أيها المسكين ستجد يوم القيامة جبالا من السيئات موضوعة في كفة ميزان أعمالك وأنت لا تدري من أين أتت. كنت في الدنيا لا مبالي بما تقول وبما تهرف، تهرف بما لا تعرف وبما لا تجنيه ولا تعرف ما تجنيه هذه الألسن. لذلك أخي الحبيب هذا الذي لا يبالي بما يخرج من لسانه هذا والله إنسان مغرور أولا وخاسر ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لذلك عود لسانك أخي الحبيب على الخير، عود لسانك على ذكر الله، لا يزال لسانك رغبا بذكر الله. عود لسانك على ذكر الله، على الدعاء، على كل أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واحذر الشر والسب والشتم. لحظات في لحظات هذا المستهزئ نسأل الله العافية يسب هذا ويغتاب ذاك ويشتم ذلك ويهدم عرض هذا، فكل ذلك تجمع له جبال من السيئات فتوضع في ميزان أعماله يوم القيامة وهو يظن أنه على خير. لا والله أيها الأخوة الحبيب. لذلك أيها الأحباب اغسلوا لسانكم واحبسوه، فوالله كما قال ابن مسعود فهو أحق بالحبس من أي شيء. احبسوا هذا اللسان ولا تتركوه يهرف ويتكلم بكل رذيلة وبكل سوء. تمشي في الأسواق وللأسف الشديد إذا كان الرجل يتكلم مع أخيه تراه يشتم ويسب عدة شتمات ومسبات ولا فائدة منها ولا لزوم لها، ولكنه عود لسانه نسأل الله العافية على ذلك، فهذا إنسان خاسر. لذلك إن أراد أن يعد سيئاته سيجد سيئات كثيرة نسأل الله العافية. اخزن لسانك إلا عن خير. لذلك كان عبد الله ابن عباس كثيرا ما يرى وهو بين الركن والمقام، يعني في أطهر بقعة على وجه الأرض، ماذا يقول؟ كان يمسك بلسانه ويخاطبه ويقول له، هذا ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحذر لسانه فيقول له: يا لسان ويحك، يا لسان ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. احذروا خطورة اللسان أيها الأحباب، قولوا خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم،